بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب هل يكن المشرك؟ قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال: لا تؤذينا في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي بن سلول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يكنى أو يكنى المشرك؟ الكنية هي مركب إضافي مصدر بأب أو أم، هذه الكنية، ويقصد بها التفخيم والتكبير والإكرام، هذا الذي يراد بالكنية. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: هل يكنى المشرك، بمعنى إن كان رجلا يقال له يا أبا فلان، وإن كانت امرأة يقال لها يا أم فلان. والأصل في الكنية أنها نوع من التكريم أو التفخيم أو الاحترام للشخص الذي كني. فهل يكنى المشرك؟ عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك. والحق أن المشرك يصح أن يكنى إذا كان هناك غرض شرعي ومصلحة شرعية تقتضي ذلك، كأن يريد من كناه بتكنيته له أن يتألف قلبه. ومعلوم أن الكنية كنية الإنسان حبيبة إلى قلبه، ويسر عندما ينادى بها. فإذا كان تكنية المشرك الغرض منها استمالة قلبه إلى الدين وتأليف قلبه، فهذا لا بأس به، وهو يعد من القول اللين، كما قال الله عز وجل لموسى وأخيه هارون عندما بعثهما إلى فرعون الطاغية، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى قوله: قولا له قولا لينا، قالوا: أي كنه، إشارة منهما رضي الله عنهما أن ذلك من إلانة القول للكافر أو المشرك بغية هدايته وقصد تأليف قلبه للدخول في الدين. فلا بأس من تكنية المشرك إذا كان هناك غرض صحيح. أما تكنيته لمجرد التفخيم له والتكبير لشأنه والتعلية من قدره فهذا حرام ولا يحل، وإنما يكنى المشرك إذا كان هناك غرض صحيح لذلك. ومن أهم ما يكون في ذلك أن يكون المراد بذلك تأليف قلبه للإسلام. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد تحت هذه الترجمة حديثا واحدا عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، أي قبل أن يعلن إسلامه، قبل أن يعلن إسلامه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجلس فيه عبد الله بن أبي، قال وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال لا تؤذينا، ولفظه في الصحيحين لا تؤذنا في مجلسنا، لا تؤذنا في مجلسنا، هكذا قال عبد الله لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وزاد في الصحيحين قال وارجع إلى رحلك فما جاءك منا فاقصص عليه. وارجع إلى رحلك، أي عد إلى مكانك، وإذا جاءك أحد منا اقصص عليه. وهذا فيه إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، من جهة أولا قوله لا تؤذنا في مجلسنا، ومن جهة قوله ارجع إلى رحلك، ومن جهة قوله أيضا من جاءك منا فاقصص عليه. فهذه أمور كلها فيها إساءة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمضى عليه الصلاة والسلام فدخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد، أي يا سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ وهذا موضع الشاهد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ أبو حباب هو عبد الله، قبل أن يسلم، قبل أن يعلن إسلامه، ومع ذلك ومع ما قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعناه، مع ذلك كله قال عليه الصلاة والسلام ألا تسمع ما يقول أبو حباب، ألا تسمع ما يقول أبو حباب. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله كناه في تلك الحال لكونه مشهورا بها أو لمصلحة التألف، كناه في تلك الحال إما لكونه مشهورا بها، يعني بدلا يقول قال عبد الله قال أبو حباب، لأنه اشتهر أو إذا قيل أبو حباب عرف أن المعني فلان، أو لغرض تأليفه. وسواء كان التأليف بأن يخاطب مباشرة بأن يقال له يا أبا فلان، أو بأيضا في مثل هذه الحال يخبر عنه بأبي فلان، لأن إذا نقل عنه أنه يخبر عنك بكنيتك، بخلاف ما إذا كان يخبر عنه بلقب سيء أو صفة سيئة فيه، فإن ذلك إذا نقل إليه زاده نفرة وبغضة. فقال ألا تسمع ما يقول أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي، يعني عبد الله بن أبي. ثم إن سعد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنه، كما بين ذلك في الصحيحين في رواية الحديث، وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وكل ذلك كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويتنازل عن حظ نفسه في سبيل تأليف القلوب وجذبها إلى الدين، بخلاف حال كثير من الناس إذا أسيء إليه إساءة واحدة فإنه لا يقبل في من أساء إليه صرفا ولا عدلا، ويكظم في قلبه له غلا وحنقا ويغلظ له القول. بينما نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل مصلحة نشر الدين وتأليف القلوب للدخول فيه كان يعامل الناس بهذه المعاملة الرفيقة الحسنة الطيبة. لما رجع إلى سعد قال: أما سمعت ما يقول أبو حباب؟ ذكر كنيته، ما قال ما سمعت ما يقول هذا الفظ أو هذا الغليظ أو هذا السيء أو هذا الجافي أو إلى آخره. قال: أما سمعت ما يقول أبو حباب، مع أنه قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من الكلام السيء الذي لا يليق. وهذا الحديث قد أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب كنية المشرك، في باب كنية المشرك. وأورد معه أيضا حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فذكر أبا طالب بكنيته. ويأتي أيضا ذكر أبي طالب وغيره من المشركين بالكنية لمثل هذا الغرض، إما لكوني مشهورا بها فلا يعرف إلا بالكنية لاشتهاره بها، أو لغرض تأليف قلبه، أو نحو ذلك من المصالح الشرعية. فالشاهد أن الأصل في الكنية أنها للتفخيم والتكبير والإكرام، وهذه المعاني لا حق لمشرك فيها، لكن يجوز أن يكن المشرك لمصلحة شرعية، ومن ذلكم تأليف قلبه للإسلام أو لكونه مشهورا بها فلا يعرف إلا بكنيته، فيذكر بها لكونه لا يعرف إلا بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكنية للصبي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قيل له: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ثم قال رحمه الله تعالى: باب الكنية للصبي، أي هل يكنى الصبي؟ والسنة ماضية بتكنية الصغير كالكبير سواء، وهي في حق الصغير فيها تكبير له ورفع من شأنه، وأيضا رفع من معنوياته، فالصغير يكنى، وتكنيته سنة ماضية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكني الصغار. وسيأتي معنا عدد ذكرهم النبي، عدد من الصغار ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكنية، وذلك نوع من الإكرام لهم والرفع من شأنهم. والكنية أمر يدخل السرور على الإنسان، وهذا مطلوب في حق الصغير والكبير سواء، فعندما يكنى الصغير هذا يدخل السرور على قلبه، عندما يقال للطفل يا أبا فلان أو يقال للطفلة يا أم فلان، هذا أمر يدخل السرور على قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكني الصغار، وهو أمر يفرط فيه كثير من الآباء والأمهات الآن، بينما مضت السنة، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بتكنية الصغار، ويكون للصغير كنية ينادى بها، مثل ما سيأتي الآن في الحديث، وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلكم قصة الطفلة في ثوبها الجديد، قال سنة، وهي في لغة الحبشة الجديد، قال سنة يا أم خالد، سنة يا أم خالد، وهي طفلة صغيرة، خطبها عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب اللطيف. وهنا في الحديث قال يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كناه عليه الصلاة والسلام وذكره بكنيته. فتكنية الصغار ذكورا وإناثا هذه سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا يجمل بالآباء أن يكنوا أبنائهم، أن يجعل لكل ابن وكل بنت كنية ويخاطبه بها أحيانا، ينادي ابنه يا أبا فلان وينادي بنته يا بنت فلان، وهذه فيها إدخال السرور على الصغار وفيها تكريم لهم وفيها معاني عظيمة لأجلها جاء الإسلام بالكنية للصغير. والمصنف عقد هذه الترجمة لبيان مشروعية ذلك وسنيته، قال: باب الكنية للصبي. وأورد حديث أنس بن مالك قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، أي أخ لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يكنى بهذه الكنية ويعرف بها أبا عمير. والشاهد هنا قال: لي أخ صغير يكنى أبا عمير، فهذا يدل على أن على الكنية للصغير كما عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك. قال: وكان له نغر، والنغر هو طائر صغير بحجم العصفور تقريبا، فكان له نغر يلعب به، له نغر يلعب به، بمعنى أنه معنى يلعب به ليس المراد أنه يؤذيه، لأن لو كان المراد الإيذاء لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معنى يلعب به أي يداعب، يكون الطير في قفص فيداعب، يرمي له طعام، يتمتع بالنظر إليه، هذا لا بأس به. والحديث يدل على مشروعية ذلك إذا ترفق الإنسان بالطير ولم يؤذه وقدم له حاجة من الطعام والشراب، فلا بأس بوضعه في القفص. وأيضا من شواهد ذلك قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا هي أطلقتها ولا هي أيضا حبستها وقدمت لها الطعام، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حبس الطير في قفص وأعطي حاجة من طعام وشراب واستمتع به الصغار نظرا له وإلقاء للطعام إليه والحب ونحو ذلك، هذا أمر لا بأس به. قال: وكان له نغر يلعب به فمات. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرآه حزينا، أي لفقد هذا النغر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام حزينا، فقال: ما شأنه؟ أي ما السبب الذي لأجله أصبح حزينا؟ قيل له: مات نغره، أي مات الطائر الذي كان عنده، مات نغره. فقال عليه الصلاة والسلام متلطفا به ومسليا له ومداعبا ومؤانسا، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والشاهد للترجمة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الصغير بكنيته ولم يذكره باسمه، وإنما ذكره بكنيته. والحديث سبق أن مر معنا في موضعين: الأول باب المزاح مع الصبي، والثاني باب الطير في القفص. وعند الباب الأول أشرت هناك إلى أن أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص أفرد جزءا لطيفا في الكلام على هذا الحديث، ذكر في مقدمته أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها ويمثلون لذلك بهذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول: إيش الفائدة من رواية مثل هذا الحديث؟ ولاحظوا الآن كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله أورد فيه هذا الحديث في ثلاثة أبواب، لأنه في كل باب من تلك الأبواب أخذ منه ماذا؟ فائدة. في كل باب من تلك الأبواب أخذ منه فائدة: باب أخذ منه فائدة المزاح مع الصبي، وباب أخذ منه جواز وضع الطير في القفص، وباب أخذ منه جواز تكنية الصبي. فهذه ثلاثة أبواب عقدها رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، كلها مستفادة من هذا الحديث. يقول ابن القاص رحمه الله: وما درى، أي من يقول مثل هذا الكلام، أن فيه من وجوه الفقه وفنون الآداب والفائدة 60 وجها. ما درى أن فيه من فنون الفقه والآداب والفائدة 60 وجها، ثم ساقها مبسوطة. 60 وجه وفائدة مستنبطة من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وساقها رحمه الله في كتاب مفرد. والإمام والحافظ بن حجر رحمه الله لخص تلك الفوائد باختصار في كتابه فتح الباري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكنية قبل أن يولد له. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله رضي الله عنه كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. نعم. قال: حدثنا عارم قال: حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كناني عبد الله رضي الله عنه قبل أن يولد لي. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب الكنية قبل أن يولد له. الكنية أي تكنية الإنسان قبل أن يكون له ولد، وهذا شواهده في السنة كثيرة، منها حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وحديث يا أم خالد الذي أشرت إليه قبل قليل، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكنى بأبي حمزة قبل أن يولد له، كان يكنى بأبي حمزة قبل أن يولد له، وأبو هريرة كان يكنى بأبي هريرة، وصهيب كان يكنى بأبي يحيى، ومثل هذا كثير جدا، يكنى الإنسان قبل أن يولد له. بل كذلك من كان أصلا عقيما لا يولد له يكنى أيضا، مثل ما سيأتي في ترجمة أو في الباب القادم. فالشاهد أن من لا يولد له، من لا يولد له سواء لأنه يعني لم يتزوج بعد أو تأخر في الإنجاب أو لا يولد له أصلا لكونه عقيما، كل هؤلاء يكنون، والسنة ماضية بذلك. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الكنية قبل أن يولد له، تنبيها، مع أن الترجمة السابقة تدل على هذا المعنى، لكن تنبيها أن الكنية ليست أمرا مرتبطا بماذا؟ بالولادة. أراد أن ينبه رحمه الله أن الكنية ليست مرتبطة بالولادة، فسواء كان صغيرا يكنى، أو كان كبيرا ولم يتزوج يكنى، أو تزوج ولم ينجب تأخر في الإنجاب، أو كان عقيما، كل هؤلاء يكنون. فالكنية ليست أمرا مرتبطا بالولادة، بحيث لا يكنى الإنسان إلا إذا وجد له ولد فيقال أبو فلان أو أم فلان. فالكنية أمرا ليس مرتبطا بالولادة أو بأن يولد الإنسان. قال: باب الكنية قبل أن يولد له. وأورد هنا أثر عن إبراهيم وهو النخعي رحمه الله تعالى، أورده عنه من طريقين، أن عبد الله كنى علقمة. علقمة هو ابن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم، وهو خال إبراهيم النخعي أخو أمه. فإبراهيم النخعي يخبر عن خاله علقمة أن عبد الله أي ابن مسعود، وعلقمة كان من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن عبد الله ابن مسعود كنى علقمة أبا شبل، كناه بهذه الكنية ولم يولد له، ولم يولد له أي ولم يكن له ولد. وجاء في ترجمة علقمة في تهذيب الكمال وتهذيبه وسير أعلام النبلاء أنه كان عقيما، أنه كان عقيما، ومع ذلك كناه عبد الله بن مسعود. إذن الكنية ليست أمرا مرتبطا بالولادة أو أن الإنسان ينجب ويكون له ولد فيكنى بولده، فهي ليست مرتبطة. ولهذا قال كنا علقمة أبا سبل، أن عبد الله كنا علقمة أبا سبل ولم يولد له. وجاء في بعض المصادر أن إبراهيم النخعي سئل عن ذلك، يعني سئل كيف كناه ولم يولد له، سئل عن ذلك فحدث عن علقمة، حدث عن علقمة أنه حدثه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له، كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له. ثم في الرواية الثانية لهذا الأثر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال كناني عبد الله أي ابن مسعود قبل أن يولد لي، كناني قبل أن يولد لي. وعرفنا أنه ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان عقيما لما يكن له ولد. فالشاهد من هذه الترجمة أن الكنية أمرا ليس مرتبطا بوجود الولد، يكنى الصغير والكبير والمتزوج وغير المتزوج ومن أنجب ومن لا ينجب، الكل يكنون، الذكور والإناث الكل يكنون، وهي سنة ماضية. ومن كان مفرطا في هذه السنة من هذه الليلة يختار لأبنائه وبناته من الكنى الطيبة ويبدأهم بهذه الليلة أم فلان وأبو فلان، وتمضي هذه السنة في بيوتاتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كنية النساء. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فكنني، فقال تكني بابن أختك عبد الله. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب كنية النساء. والأمر في الكنية للرجال والنساء سواء، يكنى الرجل وتكنى أيضا المرأة، ويكنى الطفل وتكنى أيضا الطفلة. مر معنا كنية النبي عليه الصلاة والسلام لأبناء الصحابة بأبي عمير، أبي حمزة، أبي يحيى وغيرها من الكنى. وأيضا مر معنا يا أم خالد، طفلة صغيرة كان يناديها بهذه الكنية عليه الصلاة والسلام. وأيضا النساء تكنى المرأة، وكثير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات يعرفن بالكنية، أم سلمة وأم حبيبة وغيرهن من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعرفن بالكنية، أم طلحة وعدد من الصحابيات يعرفن بذلك. فالمرأة تكنى مثل الرجل، وأيضا الصغيرة تكنى مثل الصغير، فهي سنة عظيمة وهي أدب عظيم من آداب الإسلام. بل أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا الأدب الرفيع لا يعرف إلا في الإسلام، أن هذا الأدب الرفيع لا يعرف إلا في الإسلام، وأن الأمم الأخرى لا يعرف عنها أو عندها مثل هذا الأدب العالي في التعامل بمخاطبة الناس بالكنى صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. وأورد رحمه الله تعالى هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله كنيت نساءك. وهذا شاهد كنية النساء، قالت كنيت نساءك، أي كل واحدة من نسائك لها كنية وتنادى بكنيتها، كنيت نساءك فكنني، أي اجعل لي كنية مثلهن. فقال تكني بابن أختك عبد الله، ابن أختك أي أسماء، وابنها عبد الله، عبد الله بن الزبير. فقال لها تكني بابن أختك عبد الله، فكانت تعرف بأم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، كناها النبي عليه الصلاة والسلام بابن أختها. والخالة أم كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الصحيح في سبب أو قصة تكنية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما ما ورد أنها أسقطت من النبي عليه الصلاة والسلام سقطا فسماه عبد الله وكناها به، هذا لم يثبت، ليس صحيح. والصحيح أنها رضي الله عنها سبب تكنيتها أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت كنيت نساءك فاكنني، أي اجعل لي كنية مثلهن، فقال تكني بي ابن أختك عبد الله، فكانت تعرف رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن زوجات النبي أجمعين وعن الصحابة والصحابيات أجمعين، كانت تعرف بأم عبد الله. نعم. هناك في رواية أخرى، نعم، قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني، فقال اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. وهذه طريق أخرى للحديث السابق، وفيه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كناها النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه ذلك، قال لها اكتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير. ويوضح قوله هنا اكتني بابنك ما جاء في الرواية السابقة، قال تكني بابن أختك عبد الله، والخالة أم كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي ما يتعلق بهذا الحديث هناك نقل جميل عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة في الحديث رقم 132، علق تعليقا جميلا نستمع إليه. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث مشروعية التكني ولو لم يكن له ولد، وهذا أدب إسلامي ليس له نظير عند الأمم الأخرى فيما أعلم، فعلى المسلمين أن يتمسكوا به رجالا ونساء، ويدعوا ما تسرب إليهم من عادات الأعاجم كالبيك والأفندي والباشا ونحو ذلك، كالمسيو أو السيد أو السيدة أو الآنسة، إذ كل ذلك دخيل في الإسلام، وقد نص فقهاء الحنفية على كراهة الأفندي لما فيه من التزكية كما في حاشية ابن عابدين. والسيد إنما يطلق على من كان له نوع ولاية ورياسة، وفي ذلك جاء حديث قوموا إلى سيدكم، ولا يطلق على كل أحد لأنه من باب التزكية أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإنه كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة رضي الله عنها فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهي آخر ترجمة تتعلق بالكنى. قال باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. وهذا فيه جواز التكنية للرجل بشيء هو فيه، ويكون أيضا يرضى بذلك ولا يؤذيه أن يكنى بذلك حتى وإن كان له كنية. علي بن أبي طالب كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف هو أبو الحسنين، أبو الحسن والحسين، والنبي عليه الصلاة والسلام كناه بأبي تراب في القصة الآتية معنا. فهذا يدل على أنه يجوز أن يكنى الرجل بشيء هو فيه، أي بوصف أو بأمر هو فيه، وخاصة إذا كان لا يضايقه ذلك أو لا يكون فيه إيذاء له. فإذا كان يؤذيه أو لا يرضى بذلك فهذا يمنع منه. قال: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. وأورد هنا عن سهل بن سعد أن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، أحب أسمائه إليه أبو تراب، يعني أحب ما كان يحب أن ينادى به أن يقال له يا أبا تراب يا أبا تراب. والسبب في هذه المحبة والسر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بهذه الكنية، وأن كان ليفرح أن يدعى بها، وأن كان يفرح أن يدعى بها، يفرح أن يدعى بأبي تراب. وكنيته الأصل أبا الحسن وأبو الحسين أو أبا الحسنين، سيد شباب أهل الجنة، فكان يفرح رضي الله عنه أن يكنى بأبي تراب، لأن الذي كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وما سماه أبا تراب إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يفرح بهذه الكنية لكون الذي كناه بها هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر سعد قصة هذه الكنية، قال: غاضب يوما فاطمة، غاضب أي علي رضي الله عنه يوما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وهي زوج علي رضي الله عنه، غضبها، أي صار بينه وبينها شيء من المشادة والأخذ والعطاء في الكلام، فاضطجع إلى الجدار، فخرج أي من البيت فاضطجع إلى الجدار، وفي رواية هو في المسجد راقد، يعني ذهب ورقد في المسجد. وهذه حقيقة طريقة حسنة وطيبة عندما يكون بين الرجل وبين أهله مشادة أن يترك البقاء في المنزل، لأنه إن بقي معهم في البيت مغضبا ربما تتفاقم الأمور ويحضر الشيطان ويزيد الشر، وربما يحدث أمور لا تحمد، مثل أن, أن, أن, أن, أن يكون في فورة الغضب يطلق، في فورة الغضب أن يطلق. ولهذا أحسن به إن كان بينه وبين أهله شيء من هذا يترك المكان، سواء خرج من البيت أو إذا كان البيت واسع وذهب إلى غرفة خاصة وجلس بها حتى يهدى وتسكن نفسه ويذهب عنه الغضب، ثم بعد ذلك يكون الخطاب. أما إذا كان بينه وبين أهله غضب وهو مغضب وبقي معهم وهو أمامهم وهم أمامه، وربما يحضر الشيطان في مثل هذه الحال وتحدث أمورا لا تحمد. وكم من إنسان في مثل فورة غضب طلق، ولا يكتفي بعضهم بطلقة واحدة، بل بعضهم عندما يشتد غضب يقول: أنت طالق بعدد النجوم، عدد نجوم السماء، وأنت طالق بعدد تراب الأرض، وأنت طالق، وكل ذلك يدفع إليه الغضب. بينما لو كان ساكنا ونفسه هادئة ومطمئنة ما يطلق ولا بعدد رملة واحدة ولا بعدد نجمة واحدة، لكن في الغضب تحدث أمور عجائب. ولهذا الأصل في الإنسان أن لا يتعامل لا مع زوجه ولا مع أي أحد آخر وهو غضبان. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. وجاء عنه أيضا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. وعلي رضي الله عنه خرج من البيت وذهب واضطجع في المسجد، ذهب واضطجع في المسجد. فهذه طريقة طيبة ينبغي أن تسلك عندما يكون الإنسان مغضبا من أهله، لا يبقى معهم بل يذهب يخرج إما إلى المسجد أو إلى عمل آخر، وإذا هدى يأتي إلى البيت، وحينئذ يستطيع أن يتكلم بهدوء وبكلام متزن معتدل أما إن تكلم مع أهله وقت الغضب فإنه ستحدث أمور لا تحمد. قال فخرج فاضطجع إلى الجدار. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يبحث عنه فقال له المرسل قال هو في المسجد راقد، هو في المسجد راقد. لاحظ هذا المسلك الطيب، لما غاضب أهله وحصل بينه وبينهم هذا الأمر خرج من البيت وذهب إلى المسجد واضطجع في المسجد. وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه، وهذا فيه رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأصحاره، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع أصحاره في تعامله معهم ورفقه بهم والتلطف بهم، مما يقوي الرابطة بخلاف المعاملات العنيفة والقسوة والفظاظة والغلظة التي تؤزم الأمور وتزيد من الشر في البيوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء يتبعه، فقيل هو ذا مضطجع في الجدار، وفي رواية أنه راقد في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، وقد امتلأ ظهره ترابا، الواو هنا واو الحال، أي والحال أن ظهره امتلأ ترابا لأنه نام اضطجع على التراب في المسجد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب. فكانت هذه الكنية حبيبة إلى قلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الذي كناه بها هو النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر هذا اللطف العظيم والرفق الكبير والمعاملة العظيمة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا لاحظ هنا لم يدخل معه في عتاب، لم يدخل معه في عتاب، لم يقل له لماذا فعل كذا، ولم يقل لماذا غاضبتها، ولم يقل لماذا، لم يقل شيئا من ذلك، وإنما أخذ يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. لم يقابله ويجلس مباشرة معه يعاتب، بل لم يعاتبه عليه الصلاة والسلام، بل عامله بهذه المعاملة الرفيقة. فهذا فيه كما بين أهل العلم الرفق بالأصحاب وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم. فترك العتاب في مثل هذا الحال أبقى للمودة، بينما لما تأتي إليه في مغاضبة وتبدأ تعاتب لماذا قلت كذا وأنت الذي قلت كذا وتعدد عليه الملاحظات والأخطاء، هذه تؤزم الأمور. وليس من الحكمة ولا من العقل أن يعامل الأصحاب بهذه الطريقة، بل يترفق معهم ويتلطف ويذكر من الكلام ما يقوي الرابطة ويقوي الصلة، كما هو هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ ابن حجر في ما ذكره من فوائد تستفاد من هذا الحديث، قال فيه جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية، في جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية، لأن علي كنيتها أبو الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية بأبي تراب، وكانت كنية حبيبة إلى قلبه. قال والتلقيب بلفظ الكنية، لأن هذه أشبه باللقب لكنها بلفظ الكنية، وبما يشتق من حال الشخص، التكنية بما يشتق من حال الشخص. فحال علي رضي الله عنه هنا أنه كان لاصق جسمه شيء من التراب، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة رضي الله عنه، تبرز لحاجته، وبلال رضي الله عنه يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا. فقال صاحب هذا القبر يعذب. فوجد يهوديا. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. وهذه الترجمة أراد أن يبين رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من أدب مع الكبراء ومع أهل الفضل الأكابر في السن والقدر مثل والد الإنسان أو خاله أو الأكابر في العلم والفضل، كيف يكون حاله في الأدب مع هؤلاء. فعقد هذه الترجمة لبيان المشي مع الكبراء، وأوضح فيها من خلال الحديث الذي ساق أن الأدب ألا يمشي أمامه، ألا يمشي أمامه إلا إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك، مثل أن يكون الطريق مظلم فتتحسس له الطريق مثلا أو نحو ذلك. أما المشي أمامه لغير حاجة هذا يتنافى مع الأدب، والأدب ألا يتقدم عليه في ممشاه، الأدب ألا يتقدم عليه في ممشاه. وأورد هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة، تبرز لحاجته أي النبي عليه الصلاة والسلام وبلال يمشي وراءه، وبلال يمشي وراءه، قال يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. وهذا هو موضع الشاهد، يمشي وراءه يكرم النبي. إذن من إكرام الكبرى وأهل الفضل أن يمشى معهم بهذه الطريقة، قال يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي خلفه. إذن هذا نوع من الإكرام، هذا نوع من الإكرام، والكبير حقه الإكرام. قال عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا. فإكرام الكبير، إكرام الكبير منه ما أشار إليه بلال هنا أو ما أشير إليه هنا، قال يكرم النبي. فمن إكرام الكبير أن يمشى معه بهذه الطريقة، لا يتقدم عليه الإنسان إلا لحاجة. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه، بلغه يعني حتى وصل إلى القبر، حتى تم إليه. وفي رواية في المسند حتى لم إليه أي قرب منه، حتى لم إليه أي قرب من القبر. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع، هل تسمع ما أسمع. لما قرب عليه الصلاة والسلام من القبر سمع صوت تعذيب من هو بداخل القبر، فنادى بلال قال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع. قال بلال ما أسمع شيئا أي لا أسمع شيئا مما تسمعه. فقال عليه الصلاة والسلام صاحب القبر يعذب، قال صاحب القبر يعذب، وسمع نبينا عليه الصلاة والسلام تعذيبه. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فالله عز وجل جعل الناس لا يسمعون عذاب القبر، وهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، لكنهم جعلهم لا يسمعونه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ومكن تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من سماع عذاب القبر، مكنه من ذلك. وها هو الآن بلال إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له عليه الصلاة والسلام أتسمع ما أسمع، يقول لا أسمع شيئا، والنبي عليه الصلاة واقف إلى جنبه ويسمع صوت الرجل داخل القبر يعذب. فهذا الحديث الذي ساقه المصنف وكذلك الحديث الذي أشرت إليه في صحيح مسلم يبين لكم كذب الشريط الذي روج له في فترة مؤخرة ودرج بين بعض العوام والجهال على أنه سجل فيه أصوات معذبين في القبور وأصوات مزعجة وأصوات عالية ومخيفة، ويزعم من يروجون هذا الشريط أن تلك أصوات لأناس يعذبون في قبورهم، وأرادوا بذلك تخويف الناس وترهيبهم من القبر وعذابه. ولكن ما هكذا تورد الإبل، ليس التخويف بالكذب والاتيان بمثل هذه الأمور، وإنما التخويف بالسنن ومداوات الناس بالقرآن وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ففيهما الكفاية والغنية، لا بأن تلفق مثل هذه الأشياء وتدبلج مثل هذه الأشرطة ويحاول أن يؤثر بها على الناس. ومثل هذه الشأن في مثل هذه في مثل هذا الشريط مثل الشأن عند بعض القصاص القدامى الذين يكذبون، ومن الكذب الذي يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث يريدون بها التأثير على الناس وترغيبهم في الخير، ولما عوتبوا في ذلك قالوا نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، وهذا باطل ومغالطة. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام لا يحل، ورد فيه وعيد شديد، فليتبوأ مقعده من النار. فمثل هذه الأكاذيب ليست بها يصلح الناس، وإنما يصلح الناس بالسنن الواضحة والهدي البين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال فوجد يهوديا، وجاء في بعض الروايات فسأل عنه فوجد يهوديا، أي وجد أن صاحب ذلك القبر رجل من اليهود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول لأخ له صغير اردف الغلام فأبى، فقال له معاوية بئس ما أدبت. قال قيس فسمعت أبا سفيان رضي الله عنه يقول دع عنك أخاك. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة أو هذا الباب، قال باب، وبيض له لم يذكر له عنوانا، وأورد تحته أثرين. الأول عن قيس بن أبي حازم قال سمعت معاوية أي ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول لأخ له صغير، أي معاوية يقول لأخيه اردف الغلام، أي كان أخو معاوية راكبا على دابة، فقال له معاوية اردف الغلام أي اجعله يركب معك رديفا معك على الدابة، فأبى أي امتنع من أن يركبه. فقال له معاوية بئس ما أدبت، يعني أن امتناعك هذا وعدم استجابتك يتنافى مع الأدب، قال بئس ما أدبت. قال قيس الراوي فسمعت أبا سفيان أي والد معاوية ووالد هذا الغلام يقول دع عنك أخاك، دع عنك أخاك أي لا تشد عليه في الكلام. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق. ثم أورد هذا الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. الأخلاء أي الأصدقاء، والخلة هي أعلى درجات الصداقة، لأن الناس أول ما يتلاقون يأتلفون، ثم إذا زادت الصلة بينهم تكون محبة، ثم إذا تعمقت تكون خلة. والخلة أمر مطلوب إذا كانت على الدين وفي طاعة الله والتعاون على البر والتقوى، أما إذا كانت على خلاف ذلك فهي من أضر ما يكون على الإنسان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي الذين كانت خلتهم على تقوى من الله عز وجل. فيقول عمرو رضي الله عنه: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، كثر الغرماء. والغرماء من الغارم وهو صاحب الدين، بمعنى أن الإنسان إذا كثر أخلاؤه كثرت الحقوق عليه، لأن كل خليل منهم له حقوق تقتضيها الخلة والمحبة التي بينهم، فإذا كثروا كثرت الحقوق عليه، وربما ضاق وقته عن الوفاء مع أخلائه. ولهذا ينبه عمرو رضي الله عنه إلى هذا الأمر، قال: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى، موسى الراوي للحديث مر معنا في الإسناد، قال: قلت لموسى: وما الغرماء؟ قال: الحقوق، أي تكثر حقوق إخوانك عليك، فلا يتهيأ لك أن تفي بحقوق هؤلاء. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان في هذا الباب بقدر ما تتحقق به مصلحته ويتحقق الخير له ولإخوانه، ويكون ذلك على الوفاء بالحقوق وعلى التعامل بالبر والتقوى، فيحمد الأخلاء بذلك الخلة مما يحقق لهم الخير والفائدة والمصلحة في دنياهم وأخراهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.